النبي السوسي العزة عندك Love, love, love. اخر ما شاء الله الله.

الله أكبر. Oh. العدد وَأَنْتُمْ Thank you. ما قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما قلت لهم الإمام هناك. الله أكبر. تعريف. ما قلت لو بتاني شخص. الله الله الله. ما قلت له الله أكبر يا رب. الله أكبر. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ايوه يا سيدي الله يبارك فيك يا رب. الله اكبر. لهم جنات ما تيسر من سورة المائدة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسمية مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وأزعناها على ما سمع حضراتكم من شركة الكهرباء الحديثة للصوتيات والمريات والأضواء الكاشفة بمدينة سمنود تحت إدارة وأشراف الحاج محمد كشر. اما مخازن الفراشة الكبرى ادارة انجال الخلاني بمدينة سمنود. تجلوا رباني.